إلا إياه نصر علم الحق فأعلاه نصر علم الحق فأعلاه وأزهق الباطل ونحاه خلق الإنسان من نطفة فسواه شق سمعه وبصره وهيأ له طعامه وسقياه ثم نفخ فيه من روحه فأحياه جعل له في الأرض علامات وفي السماء ثريات وبها في ظلمات البر والبحر هداه فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده تبارك وتعالى ونطلب رضاه ونستعينه ونستنصره على من عادانا وعاداه ونسأله الولاية لكل من ولاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يجيب المضطر إذا دعاه أجاب نوحا لما ناداه وأنقض أيوب من بلواه وسمع يعقوب في شكواه ورد إليه يوسف وأخاه وبرحمة منه ارتد بصيرا وعادت إلى النور عيناه خلق السماوات والأرض بالحق فالليل أغطشه والنهار جلاه خلق الإنسان فهذا أسعده وذاك أشقاه وفق العبد الصالح لطاعته وجعل الجنة مأواه وأضل الظالم الفاسق وجعل النار مثواه أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعلم الناس جميعا أنه لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله ومصطفاه المحفوظ بالعناية والمحفوف بالرعاية والأثير لدى مولاه ابن الذبيح وبشرى المسيح ودعوة المنيب الأواه خير الهدي كلامه ورحمة من الله سلامه وشمس الشموس محياه يقين الصبر ورداؤه الفقر وقرة عينه في الصلاة فتصديقه إسلام واتباعه إيمان وحبه حبل النجاة تشرف الآذان باسمه وتدمع العيون لوصفه وتهفو القلوب لرؤياه أتم الإله نعمته عليه وبالجلال وبالكمال البشري حباه أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وإلى السماوات العلى أعلاه وأوصله إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام ومن عليائه ناداه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وترسم خطاه، واحشرنا مع النبي وصحابته، أنت ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وبعد، فإني أشهد الله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة أني أحبكم في الله، والناجي منكم يأخذ بيد أخيه، والله تعالى أسأله أن يرزقنا كلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشيته في السر والعلانية، وأن يجعل لنا ولكم وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. بناء الأمم بالعدل وعلو الهمم، مع اللقاء 87 بعد 100 من سلسلة اللؤلؤ والمرجان، أعيش اليوم مع حضراتكم مع هذا العنوان، مع آيتين متشابهتين في النساء في الآية 35 و100، وفي المائدة في الآية 8. في النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. في المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. أولا، منهج منير وواقع مرير. ثانيا، العلاج. أحبتي، الناظر في حال أمتنا يرى عجبا عجابا، يرى الأمة وقد تمزق شملها وتشتت صفها وانقسمت حتى بين أبناء السنة وبين أهل السنة، وتمزق شملها وطمع فيها أعداؤها، ضعيفها قبل قويها، وأصبحنا قصعة مستباحة لكل من شاء أن يفعل بنا ما شاء. هذا واقع كلنا يشعر به ويلمسه ويحزن، ومنا من يحمل هم الدين، كيف نقول وماذا نقول إذا وقفنا بين يدي ربنا غدا، ومنا من يحمل هم الدنيا، أسعار ودولار وسولار. لو عشنا في أيامنا كيف يعيش أولادنا وأحفادنا ومن نعولهم غدا؟ فقليل من الناس من يحمل هم الدين، وكثير من الناس من يحمل هم الدنيا. فانقسم الناس بين حامل هم الدين وقليل ما هم، وبين حامل هم الدنيا. وصدق رسولنا المصطفى في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجة وقال الترمذي حسن صحيح، من حديث أنس بن مالك وزيد بن ثابت وابن عباس، والرواية من رواية أنس بن مالك: من كانت الدنيا همه يصبح صباحه ويفكر كل يوم، لا بل في كل ساعة، ويفكر وأنا ألتمس له عذرا، إما لجهله ولعدم معرفته بالله وصفاته، وإما أنه لا يعرف أصلا ولا دينا ولا يركع لله. فهذا ماذا تفعل مع من مات قلبه؟ من كان في الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولا يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. فالحديث بين لنا أن الناس إذا أصبحت منهم من يحمل هم الدنيا، وكثير ما هم، ومنهم من يحمل هم الدين قليل ما هم، فأصبحنا كما نسمع ونرى ولا يخفى ذلك على أحد بحال، ولسنا كالنعامة نخفي رؤوسنا بالذمال، أصبحنا قصعة مستباحة، أكل قوينا ضعيفنا. كل من يستطيع السب والشتم يغلب وإن لم يكن له حق، ومن تخلق بخلق الدين أصبح مغلوبا على أمره في الدنيا منصورا يوم القيامة لا محالة. قال الإمام مالك رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يطلب الحق بالسب والشتم فاعلموا أنه معلول النية، لأن الحق لا يطلب ذلك. نختلف معا، نعم لا شيء في ذلك. الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا، الملائكة اختلفوا، ما سمعنا سبا ولا شتما ولا أكل عرض، ولكن في حياتنا تسمع ليلا ونهارا سرا وجهارا في شوارعنا وإعلامنا ومواصلاتنا ما لا يرضي الله ولا يرضي الحبيب رسول الله. إذن واقعنا لا يخفى على أحد، طمع فينا أعداؤنا ونهبوا ثرواتنا وأكلوا خيراتنا، ونتساءل ما السبب وكيف علاجنا. العلاج في نقاط محددة. إذا أردتم بناء أمة وحماية وطن فانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخرج من مكة، كما روى مسلم من حديث عبد الله بن عدي قال: رأيت رسول الله وهو واقف على راحلته وهو ينظر إلى مكة ويقول: والله أعلم أنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينته. كيف يبني رسول الله أمة؟ كيف جعل رسول الله بفضل الله رعاة الغنم قادة وزعماء لجميع الدول والأمم؟ كانوا بالأمس رعاة غنم، أصبحوا زعماء وقادة. كيف هذا؟ في نقاط محددة، أولها بالأخوة في الله وبالحب في الله. الأخوة التي لا بد لها من أصل وعقيدة، تبنى على عقيدة التوحيد الخالصة بشمولها وكمالها. أخوة في الله من غير منفعة ولا مصلحة. فإذا رأيت أخوة من غير إيمان فاعلم أنه تبادل منافع والتقاء مصالح. قال الله تعالى عن هذه الأخوة الإيمانية: إنما المؤمنون، ولم يقل إنما المسلمون. ارتقى المسلم في سلم الإيمان فجعله الله تبارك وتعالى لأخيه وزيرا ومعينا وأخا. إنما المؤمنون إخوة، في الحجرات في الآية العاشرة. فإذا رأيت أخوة من غير إيمان فاعلم أنه تبادل منافع، منفعة مع منفعة ومصلحة مع مصلحة. إذا من قضت المنفعة وذهبت المصلحة ذهب ما كان بيننا من حب وأخوة. ليس هذا من الدين. إنما المؤمنون إخوة. يتجلى الحب ويتجلى مشاهد من مشاهد الأخوة في الله حين آخى رسول الله بين المهاجرين أولا، فجعلهم جميعا في بوتقة واحدة ونزع العصبية المنتنة منهم. فلم نسمع أحدهم يقول أنا حبشي وقرشي أبدا. آخى وجعلهم في بوتقة واحدة بين حمزة وهو قرشي، وصهيب وهو رومي، وسلمان وهو فارسي، وهكذا جمعهم جميعا. وبلال حبشي، جمعهم جميعا في بوتقة واحدة. وما سمعنا أحدا قال أنا رومي، أنا قرشي، أنا حبشي، أنا أنا أنا. كان شعارهم جميعا أبي الإسلام لا أبا لي سواه. إذا افتخروا بقيس أو تميم، يفتخر الناس بعشيرتهم وقبائلهم وأموالهم وجاههم، وتفتخر أنك مسلم، تفتخر وتعتز بإسلامك أنك رجل مسلم. تجلت مشاهد الأخوة في الله حين هاجر وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأنصار أنفسهم، بعدما آخى بين المهاجرين آخى بين الأنصار ثانيا، ونزع فتيل الحرب التي كانت بين أوسهم وخزرجهم، وجعلهم جميعا أنصارا. وما قال أحدهم أنا أوسي خزرجي، كما لم يقل أحد من المهاجرين أنا قرشي أنا حبشي أنا وأنا. فالإسلام دينهم، بوتقتهم، جمعهم جميعا في بوتقة واحدة. ولم يكن لأحد منهم مع أخيه مصلحة. ثم آخى بعد ذلك بين المهاجرين والأنصار، تجلت الصورة فيما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك: آخى رسول الله بين عبد الرحمن بن عوف مهاجري وسعد بن الربيع أنصاري، وكان سعد أكثر الأنصار مالا. انظر، من غير منفعة، من غير مصلحة، قال سعد لأخيه: يا أخي هذا مالي، أنا أكثر الأنصار مالا، هذا مالي، أقسمه بيني وبينك، ولي زوجتان، حتى في الزوجة في البيت ولي زوجتان، انظر أحسنهما، أطلقها، فإذا وفت عدتها تزوجتها. منطقي وطبيعي رجل هاجر وترك مالا وأهلا وبيتا أن يقول آخذ شيئا أتاجر فيه، أعطني جزءا سلفة وقرضا، لا شيء في ذلك. إنما أن تصل العفة إلى أقصاها وأن يقول ابن عوف بارك الله في أهلك وفي مالك ولم يكن يحمل درهما ولا دينارا، لم يحمل في جيبه وفي جعبته درهما ولا دينارا، إنما يقول بعفة عجيبة بارك الله في أهلك وفي مالك دلني على السوق. التقط مشهدا، أنا أكثر الأنصار مالا ولي زوجتان، أرأيتم أخوة؟ ما الذي سيأخذه هذا الرجل الذي قال ذلك؟ ما فائدة سعد؟ لا شيء لله، أخوة إيمانية لله من غير منفعة من غير مصلحة. ولم ينتظر سعد من أخيه عبد الرحمن منفعة ولا مصلحة، تجلت أخوتهم حتى وصلت إلى أقصاها وأنت تطلع على هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان خوف الصديق عليه، وكيف أنه بحث عن مكان آمن تحت ظل صخرة لراعي غنم فجهزها ووطأها ونام تحتها رسول الله، وما نام الصديق، إنما ذهب ليبحث عن شرب حتى إذا استيقظ رسول الله أخذه، فإذا بالصديق يأخذ لبنا، واللبن إذا نزل من الضبع كان ساخنا، فبرده الصديق وكأنه هو الذي سيأخذه، فبرده بماء بارد. فلما استيقظ رسول الله وضع أبو بكر إناء اللبن البارد بين يدي رسول الله وأعطاه لرسول الله، تتجلى مشاهد الحب والأخوة، وهو يقول وأنا أنظر إلى رسول الله وهو يشرب، فشرب رسول الله حتى رضيت، فشرب رسول الله حتى ارتويت، هو يشرب وارتوي انا. فاذا صحت الاخوة والصحبة بين اثنين قال احدهما للاخر يا انا، تصافحت قلوبهم وامتزجت ارواحهم فسادوا، كانوا اسيادا، فتحوا البلاد شرقها وغربها بأخوة إيمانية مبنية على عقيدة صحيحة. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كان يحب إسحاق بن رهوي حبا جما في الله، وحين خرج الإمام من محنة خلق القرآن خاف على صاحبه أن يأتيه، وكان من بلدة تعرف بالري أو بالذي، وكان الإمام أحمد ببغداد، وبين بلدة إسحاق وبلدة الإمام أحمد مسافات. فخرج الإمام أحمد من سجنه وزار أهله وقال أخرج إلى إسحاق أقابله قبل أن يأتيني، وحينما دخل بالليل وصلى في مسجدهم، وإذا بالسماء تنزل ماء منهمرا، مطر ورعد وبرق، وخاف الإمام على نفسه فجلس في مسجدهم، فقالوا سنغلقه، فقال أنا رجل لست من هنا، ولم يعرف الناس أنه أحمد، أنه الإمام المبجل أحمد بن حنبل. فقال أنا لست من هنا، قالوا لا نعرف هنا ولا نعرف هناك، سنغلقه. فخرج الرجل في مطر ورعد وبرق وأصابه ما كان، وفي الطريق وجد رجلا طيبا يقول ما الذي أخرجك أيها الرجل في هذه الساعة، اذهب معي. وأخذه وأدخله بيته وألبسه ملابسه ونزع ما كان عليه من ثوب مبتل، وأدخله حجرة بها فحم ودخان، ووجد الإمام أحمد مائدة منصوبة فأكل، والظلام دامس ولم ير أحدهم صاحبه. فقال الرجل المضيف من أين الرجل بعدما أدخله وأطعمه وألبسه وضيفه، من أين الرجل؟ قال من بغداد. قال تعرف رجلا يسمى بأحمد بن حنبل؟ قال لما؟ قال علمت أنه كان في محنة وأريد زيارته. قال جاءك قبل أن تأتيه، أنا أحمد بن حنبل. قال من؟ قال إسحاق بن رهوي. تصافحت قلوبهم وامتزجت أرواحهم، فكانوا قادة وسادة لجميع الدول. الشافعي رحمه الله تعالى كان مواخيا لرجل مصري حين كان الشافعي بمصر، كان الرجل يسمى محمد بن عبد الحكم. الشافعي رحمه الله يقول ما يبقيني بمصر إلا محمد بن عبد الحكم، أنا لا أجلس هنا إلا من أجل هذا الرجل. مرض محمد بن عبد الحكم، فقال الشافعي مرض الحبيب فزرته، فمرضت من حزني علي، شفيت فعادني الحبيب، شفي الحبيب فعادني، فبرئت من نظري إليه. حب وحب خالص لله، أخوة إيمانية بمعناها الحقيقي، تآلف بين قلوب متفرقة. إنما المؤمنون إخوة، لا من أجل أحزاب ولا من أجل جماعات ولا من أجل حزبية ولا من أجل مجلس في مجلس نواب مجلس شعب، لله، لا من أجل مصلحة. فإذا رأيت أخوة بين اثنين غير بين اثنين لا لم يعرفا بيت الله، فاعلم أنها مصلحة زائلة، تنتهي المصلحة وتنتهي المنفعة. ولكنك في بيت الله تصاحب أخا لك يحبك في الله، في بيت الله تسمع آية تهديك، في بيت الله تدمع عينك خشوعا لله قد تكون سببا في مغفرة ذنوبك. في بيت الله أمة، في بيت الله أخوة، في بيت الله محبة. فبنى رسول الله الأمة من خلال مسجده، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، وأحب الرجل أخاه، إلى أن الرجل كان يعطيه ما كان يحتاجه لبيته، ما كان يحتاجه لبيتي. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيامنا أنا، زماننا أنا، دولتنا وأمتنا أنا ثم أنا ثم أنا وبعد ذلك أنا. فأول قاعدة لو أردتم بناء أمة وحماية وطن، بناء أخوة صادقة ولن تكون إلا في بيوت الله. لن تكون الأخوة الصادقة والمحبة الخالصة إلا من خلال بيوت الله. ثم الحق والعدل. جاء والي خراسان إلى عمر بن الخطاب وقال إن أهل إلى عمر بن عبد العزيز معذرة وقال إن أهل خراسان لا يصلحهم إلا السيف والصوت، اجلدهم اقتلهم. فقال كذبت، إنما يصلحهم الحق والعدل، إنما يصلحهم الحق والعدل. كلكم راع، كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. كلكم راع وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحق والعدل. روى ابن ماجة وأبو داود وقال الترمذي حسن صحيح، وصحح الأثر الشيخ الألباني في الصحيحة وغيرها من حديث بريدة. القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فحاد في الحكم فهو في النار، أو فجار في الحكم. رجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار. روى أحمد بسند رجاله ثقات، وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني. بالله عليك اسمع، أستحلفك بالله، من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليأتين على القاضي العدل، على القاضي العدل، ساعة يوم القيامة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين ولو في تمرة قط. يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة، وهو رجل عدل. العدل فضيلة في النفس، صاحبها لا بد أن تتوافر فيه الأوصاف الثلاثة: الحكمة، العفة، الشجاعة. فلن يكون عدلا ويده ممدودة لغيره، ولن يكون عدلا وقد عدم الحكمة، ولن يكون عدلا جبانا، لن. فلا بد في صفات القاضي العدل والحكم العدل أن يكون شجاعا، عفيفا، حكيما. روى ابن ماجه وأبو داود وأحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق إلا أتى الله مغلولا يوم القيامة غلت يده إلى عنقه فكه بره أو أوثقه إثمه أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة. فإن أردنا بناء أمة فلابد من أخوة صادقة ومحبة في الله وعدل وإنصاف وحق بين الناس. العدل جاء في الآيات بالصيغ التالية: العدل، الحق، القسط، الميزان. وفي الآيات الثلاثة: إن الله يحب المقسطين في الآية الثانية والأربعين بالمائدة، وفي الآية التاسعة بالحجرات، وفي الآية الثامنة بالممتحنة. الله يحب المقسطين، يحب أهل العدل، يحبهم. ولو أحبك الله هنيئا لك أحبك جبريل، فإن أحبك جبريل فهنيئا لك أحبك أهل الملأ الأعلى، ينادى باسمك في الملأ الأعلى. هكذا كان رسول الله ولو على نفسه حين سرقت المرأة المخزومية فقالوا من يشفع لها إلا الحب بن الحب أسامة بن زيد، غضب رسول الله وما قبل شفاعته على الرغم من حبه ومكانته، فقال: أفي حد من حدود الله يا أسامة؟ وأيم الله رواية، والذي نفس محمد بيده رواية، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. إنما هلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. وأيم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. تساءلت قبل ذلك في مجلس علم: لما اختار رسول الله فاطمة وتركت الناس أسبوعا كاملا؟ وكانت الإجابة: لأن التي سرقت كانت شريفة مخزومية تسمى بفاطمة بنت الحارث، فقال له: ليس الأمر يعني فاطمة بنت الحارث، لو كانت فاطمة بنت محمد. ونظرا لحبها ومكانتها ضرب المثل بها مع تشابه اسم السارقة مع اسم ابنته فاطمة. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوف المجاهدين ببدر، خرج رجل من الصف يسمى سواد بن غزية حليف بني عدي بن النجار، خرج من الصف وبيد النبي إناء وقدح، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم ببطنه وقال: استوي يا سواد، قف في الصف استوي. فقال سواد: أوجعتني يا رسول الله، أوجعتني. رسول الله أيضربه؟ أيحبسه؟ أيقتله؟ تتكلم مع من؟ لغتنا الأساسية في بلادنا ألا تعرف مع من تتخاطب وتتكلم؟ اعرف نفسك واعرف مقامك، ألا تعرف من تخاطب؟ من سواد بن غزية يخاطب خير خلق الله: أوجعتني يا رسول الله. قال: وما الذي تريده يا سواد؟ قال: أقدني من نفسك يا رسول الله، أختص منك، آخذ حقي منك. فأشاح رسول الله ثيابه وكشف عن بطنه، والناس في حرب، ليس الوقت وقت مزاح ولا هزار، نحن مقبلون على حرب. فأعطى رسول الله القدح لسواد وكشف رسول الله عن بطنه وقال استقدمني يا سواد، استقدمني، اقتص، اقتص مني. فلما رأى سواد نور بطن رسول الله مرغ وجهه في بطن رسول الله، وأخذ سواد يقبل كل شعرة وكل جزء في بطن رسول الله، وهو يحتضن رسول الله وهو يبكي، فيقول ما الذي حملك على هذا؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بالدنيا أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله، فادعوا الله لي. فدعا رسول الله له بخير، واستشهد سواد بن غزي، وكان ممن استشهد في يوم بدر. الشاهد أرأيت كيف كشف رسول الله عن بطنه؟ كيف؟ ما سبه ولا شتمه، لم يكن رسول الله هكذا، لم يكن سبابا ولا لعانا ولا طعانا. أرأيتم عمر بن الخطاب؟ أرأيتم عثمان بن عفان؟ أرأيتم علي بن أبي طالب؟ أرأيتم ورأيتم؟ نقص بعضها بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه، على كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. فإذا أردتم بناء أمة وحماية وطن فعليكم بالعدل. لا تظلمن إن كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. العدل ينجي صاحبه، الحق ينجي صاحبه. روى ابن ماجة بسند حسن لغيره من حديث أنس بن مالك: ثلاث منجيات، خشية الله في السر والعلن، وكلمة الحق في الغضب والرضا. أن تكون صاحب عدل، أن تكون صاحب مبدأ، أن تكون صاحب حق. راضيا كنت، ساخطا كنت، غاضبا كنت، لا تحكم وأنت غاضب، لا تحكم ولا تقضي في مشكلة وأنت غاضب. أنت إنسان معرض لغضب لشيطان فلا تحكم. تنحى عن الحكم إن كنت غاضبا. خشية الله في السر والعلانية، كلمة الحق في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى. عمر بن الخطاب كما جاء فيما رواه أحمد في الزهد وغيره أن عنبرا ومسكا جاءه من بلاد البحرين، ما قال هو لي أخذه أنا، أتعطر به أنا، بعثه ملك البحرين وأمير البحرين ووالي البحرين لي، إنما قال أريد امرأة جيدة الوزن تزينه لأقسمه بين المسلمين. من عنبر ومسك يا عمر. فقالت عاتكة بنت زيد: أنا جيدة الوزن. قال: أما أنت فلا، أنا مسؤول عنك، ربما أدخلت إصبعك في القارورة وأخذت منه ووضعت في خديك وتحت صدغيك فأصبت من مال المسلمين أسأل عنه أمام الله. تسأل عن عنبر ومسك يا عمر؟ ما خاف عمر من مال انتهبه ولا من أرض اغتصبها، حاشاه، إنما خاف أن يسأل عن مال المسلمين في مسك وعنبر. خاف عمر حين دخل السوق يوما فوجد إبلا سمانا فقال لمن هذه الإبل؟ قالوا لعبد الله بن عمر. قالوا يا ويل ايتوني به. فجاء على وجه السرعة. نعم يا أبتاه يا أمير المؤمنين. قال ما هذه الإبل؟ قال كانت هزيلة اشتريتها فأدخلتها في الحمى أبتغي ما يبتغي الناس منه، أبيع وأشتري وأربح وآكل. قال لا أنت لا، إذا رأى الناس إبلك قالوا ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين فتربو إبلك على حساب إبل الناس. يا ابن عمر نعم يا أبتاه. قال بيع إبلك وخذ أصل مالك وضع الباقي في بيت مال المسلمين. والله ما أروعك يا عمر، والله ما أورعك. سبحان خالق عمر. عمر المستشرقون والغربيون قالوا عنه شخصية وهمية ادعى المسلمون أنها كانت موجودة في زمن ما لشدة عدله ولشدة خوفه من الله سبحانه وتعالى. عمر هو عمر. يقول أبو بكر العبسي، يقول أبو بكر العبسي كما جاء كما رواه أبو نعيم وغيره، قال دخلت إبل الصدقة يوما مع عمر وعثمان وعلي، فجلس عثمان في الظل في يوم حر وعلى عمر عباءتان سوداوان ائتزر بواحدة ووضع الأخرى فوق رأسه، ونادى لعلي وأمسك علي محبرة ورقة وقلم، ودخل عمر إلى إبل الصدقة يكتب عددها وألوانها ويفتح فمها ويعد أسنانها، ربما سقطت سنة يسأل عنها عمر. فقال له عمر، فقال علي لعثمان: أسمعت عن قول الله إن خير من استأجرك القوي الأمين؟ هذا القوي الأمين في هذه الأمة عدل، حق، إنصاف، حق على أساس الحق والعدل، على أساس الحق والعدل. لا تعجب إذا رأيت أهل الغرب والغربيين تقدموا وتقدمت صناعتهم وتقدمت حضارتهم، ونتغنى نحن بحضارتنا وسبعة آلاف سنة وفراعنة نتغنى، لا يتغنون هم. ترى رئيس وزراء بريطانيا يكسر إشارة مرور، يوقفه شرطي ويقول له لما؟ رئيس وزراء الرجل الأول الحاكم ببريطانيا يكسر إشارة مرور، كيف ولما ومتى؟ يدفع رئيس الوزراء غرامة ما فعل ويعتذر للشرطي لأجل اجتماع هام. أصل الدين جوهره، جوهره أصله. فتقدموا، تقدموا بالحق، تقدموا بالعدل، تقدموا بالقسط، تقدموا بالعمل. تقدمت بلادهم وتأخرنا لأننا في كل مناسبة نغني، إذا فرحنا غنينا وإذا انتكسنا غنينا، وإذا الأغاني أصبحت سمة عندنا ونتغنى بحضارة 7000 سنة. هم لا يعرفون ذلك، حضارتهم ما تعدت 100 سنة، ما تعدت 200، ما تعدت، ومع ذلك كان الحق شعارهم، كان العدل إنصافا لهم. فإذا أردت أن ترى تقدم أمة فانظر إلى حقها وعدلها، وانظر إلى عمل أبناء شعبها وكيف كانوا وكيف أصبحنا، كيف كان رسولنا صلى الله عليه وسلم، كيف كان صحابته، كيف كان من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإذا رضي الله على قوم رزقهم العمل، وإذا غضب مقالة الحسن، وإذا غضب الله على قوم رزقهم الجدل ومنعهم العمل. وما أكثر جدالنا في مباراة كرة نتجادل، في مشاجرة بين اثنين نتجادل، نترك أعمالنا ويترك الشباب محاضراتهم من أجل مباراة تتعطل مصالحنا ونحن نريد أن نتقدم خطوة من أجل مباراة. تقف الدنيا من أجل فيلم. فإذا كنا نريد بناء أمة فعلينا أن ننظر إلى سيرة رسول الله وإلى سيرة التابعين من بعد رسول الله. كانوا رعاة غنم، أصبحوا زعماء وقادة لجميع الدول والأمم. فيا سالكا طريق الجاهلين، يا راضيا بلعب الغافلين، أثق متى نرى القلب القاسي يلين، متى تبيع الدنيا وتشتري الدين، متى تبيع الدنيا وتشتري الدين. يا حسرتاه على من باع دينه بدنياه، ويا حسرتاه وهو أحمق منه من باع دنياه، من باع آخرته بدنيا غيره. رباه بك أستجير، ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. رباه إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. رباه أذنبت وآذتني ذنوب كثيرة ما لها من غافل إلاك. رباه دنياي غرتني وغرني عفوك، ما حيلتي في هذه أو ذاك. يا يا مجري الأنهار، ما جريانها إلا قطرة من فيض نداك. يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك. يا مدرك الأبصار، والأبصار لا تدري له ولا لكنه إدراك. إن لم تكن عيني تراك، فإنني في كل شيء أستبين علاك. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك، واستقبل القلب الخلي هواك. رباه يا غافر الذنب العظيم، وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي حاشاك أن ترد تائبا حاشاك رباه جئتك واقفا ببابك نادما باكيا على ما قدمت يداي لا أتباكى وأخشى من يوم العرض الرهيب عليك وأخشى يوم ألقاك رباه جئتك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك وتلمست سبل النجاة فلم أجد من جاء سوى من جاك رباه فليرضى عني الناس أو فليسخطوا لم أعد أسعى لغير رضاك يا رب استجب دعائي وحقق رجائي يا رب استجب دعائي وحقق رجائي ما خاب يوما من دعا ورجاك يا رب إن عظمت الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويلجأ الآثم أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإن رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي وسيلة إلا الرجاء ما لي وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم اللهم يا سامع كلامنا يا من لا يخفى عليه حالنا اللهم إنا نسألك أن تغفر في ساعتنا ذنوبنا اللهم يا سامع الصوت يا باعث الأموات نسألك ألا تدع في يومنا العظيم المبارك ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا وقصمته ولا طالبا إلا نجحته ولا مريضا إلا وشفيته ولا ميتا إلا ورحمته